يقول: هل يطلق الذكر على سائر الطاعات والعبادات أم أنه خاص بالتسبيح والتهليل والتكبير والقرآن؟ الطاعات من صلاة وصيام وحج وغيرها من الطاعات هي قائمة على الذكر، وأقم الصلاة لذكري، إنما شرع رمي الجمار والوقوف بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله تبارك وتعالى، فالطاعات هي مشروعة لذكر الله، فالمصلي ذاكر لله تبارك وتعالى وحظه من صلاته بحسب ذكره لله فيها، والصائم ذاكر لله وحظه من صيامه بحسب ذكره لله فيه، والحج ذاكر لله، الحاج ذاكر لله وحظه من حجه بحسب ذكره لله تبارك وتعالى فيه. يقول: هل هذا الدعاء صحيح؟ اللهم صل على محمد صلاة تامة تنفرج بها الكرب وتحل بها العقد. الجواب أن الصحابة رضي الله عنهم أتوا النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: يا رسول الله، عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، فقال صلى الله عليه وسلم: تقولون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فأرشدهم عليه الصلاة والسلام إلى الصيغة التامة الكاملة التي يفعلونها أو يأتون بها عند إرادتهم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، كيف نصلي عليك، فأرشدهم عليه الصلاة والسلام إلى هذه الصيغة. فبعض الناس لما يسعه هذا الذي أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام ووسع الصحابة رضي الله عنهم لم يسعه ذلك، فأخذ ينشئ ويخترع ويتكلف أشياء ما أنزل الله بها من سلطان، وكثير منها مشتملة على عدوان وعلى إثم وعلى غلو في النبي عليه الصلاة والسلام، وأصبح بعضهم والعياذ بالله يفضل تلك الصيغة المخترعة حتى على القرآن الكريم، مثل ما فعل بعضهم في صلاة الفاتح، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، وهي صيغة يرددها بعضهم ولا أصل لها في الشرع، لا أصل لها في دين الله ولا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة الكرام، وبعضهم يفضلها على القرآن ويشترط في تلاوته أن يكون على طهارة، ويشترطون لها شروط كثيرة جدا وهي أصلا لا أصل لها. الصحابة رضي الله عنهم ماتوا ما عرفوها، والتابعون ما عرفوها، وتابع التابعون ما عرفوها، ما وجدت هذه الصيغة إلا في قرون متأخرة، ثم تفضل على القرآن وتفضل على ما علمه النبي عليه الصلاة والسلام لأمته. أين عقول هؤلاء؟ فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام مات وما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرها منه. وإذا أردت أن تصلي عليه صلى الله عليه وسلم فصلي عليه بالصيغة المباركة العظيمة التي علمها أصحابه. ماذا قال؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، إلى آخر ما قال عليه الصلاة والسلام. أيكفي ما علمنا أم أنه ناقص؟ أيكفي الأمة ما علمها نبيها عليه الصلاة والسلام أو أنه ناقص؟ ما هناك مسلم عاقل يقول إنه ناقص. إذا كان كاملا لا نقص فيه، فلماذا نبغي غيره بدلا؟ لماذا نشتغل بغير ما أرشدنا إليه وعلمنا صلوات الله وسلامه عليه؟ هذا يقول: كيف يكون التدبر في الأذكار؟ هل يؤمر الإنسان إذا قال الأذكار الواردة بعد الصلوات في الصباح والمساء بدون تدبر؟ هل يؤجر؟ نعم، هل يؤجر الإنسان إذا قال الأذكار الواردة بعد الصلوات في الصباح والمساء بدون تدبر؟ التدبر والتأمل والتفكر في معاني هذه الأذكار هو الذي يحقق لك الكمال فيها، فيجسمع في تدبرك وتفكرك ذكر القلب وذكر اللسان. وقد قسم ابن القيم رحمه الله في بعض كتبه قسم الذكر إلى ثلاثة أقسام. قال القسم الأول ذكر القلب واللسان معا، والقسم الثاني ذكر القلب، والقسم الثالث ذكر اللسان. قال وأفضلها ذكرك بقلبك ولسانك، وهذا لا يتيسر لك إلا إذا أخذت تتفكر في المعاني وتستحضر الدلالات وتستشعر بقلبك معاني ما تقول من الأذكار. فلا شك أن التدبر يعظم لك الأجر ويعظم لك الثواب، والذي يذكر بلسانه لا يقال إنه يحرم من الأجر، لكن أجره أنقص وثوابه أقل ممن يقول هذه الكلمات متدبرا لها. أما من يقول هذه الكلمات بلسانه ولكنه يناقضها بفعاله فإنه لا تفيده. يعني من يقول لا إله إلا الله ثم يستغيث بغير الله ويدعو غير الله، هل تنفعه لا إله إلا الله؟ لا تنفعه. لا إله إلا الله لا تنفع قائلها إلا إذا حقق معناها من التوحيد والإخلاص لله تبارك وتعالى والبراءة من الشرك. هذا يقول ما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق؟ هذه استعاذة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهي تشرع في صبيحة كل تشرع في مساء كل يوم. أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق لم يضرك شيء، هكذا قال عليه الصلاة والسلام للذيق، قال أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق لم يضرك شيء. وفي الحديث الآخر قال من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. فهذه كلمات استعاذة، والاستعاذة التجاء إلى الله واعتصام به سبحانه وتعالى وطلب للحماية منه جل وعلا. وكلمات الله قيل هي الكونية، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وقيل هي القرآن الكريم. وكلمات الله الكونية تامة، والقرآن الكريم تام لا نقص فيه بوجه من الوجوه، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. كلها من شر ما خلق، يعني من شر كل مخلوق فيه شر، فهو استعاذة بالله تبارك وتعالى من الشرور كلها، من أي مخلوق فيه شر، من شر ما خلق أي من شر كل مخلوق قام فيه شر. هذا يقول أحيانا يقول الإنسان سبحان الله إذا تعجب من شيء فما حكم ذلك؟ سبحان الله يؤتى بها للتنزيه، تنزيه الله تبارك وتعالى عن النقائص وعن ما لا يليق به سبحانه وتعالى، مثل ما مر معنا في جملة من الأحاديث التي يأتي في وأيضا في القرآن، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، فهي كلمة يؤتى بها للتنزيه، تنزيه الله تبارك وتعالى عن النقائص والعيوب. وفي مقام التعجب، يعني إذا رأى أمرا عجيبا يدل على كمال قدرة الله وعظمة الله سبحانه وتعالى فكبر أو سبح الله سبحانه وتعالى، فلعله لا بأس بذلك. هذا يقول ما هي الأسباب التي تعين على الخشوع أو التدبر أثناء الأذكار؟ هذا من الأسئلة المهمة، ما هي الأسباب المعينة على التدبر والخشوع أثناء الذكر؟ أولا تسأل الله تبارك وتعالى العون والتوفيق والتسديد، فالأمر بيده سبحانه وتعالى، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، الأمر بيده، فتسأل الله أن يعينك على كل خير. اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، تطلب منه العون جل وعلا. ثم ثانيا عليك أن تتعلم معاني الأذكار، كثير منا يا إخوان مضت به الحياة وتقدم به العمر وهو لم يعطي الأذكار وقتا من حياته يتأمل في معانيها ودلالاتها. ولو قيل لبعض الناس ما معنى سبحان الله، ربما يقول كلمة جيدة وكلمة جميلة وذكر طيب، لكن لا يدري ما هي. وبعض الناس يقال لو ما معنى لا حول ولا قوة إلا بالله ما يدري ما هي، وهو له 60 سنة 70 سنة يقولها لكن ما يدري ما هي. يقال ما معنى حسبنا الله ونعم الوكيل؟ يقول هذا كلام طيب ونافع لكن ما هو ما يدري، وهذا خطأ منا. وإذا كنا وقعنا في خطأ لا نستمر فيه، فعلينا أن نتدارك الأمر وأن نجاهد أنفسنا على معرفة معاني الأذكار ودلالاتها حتى تكون سببا لنا لحسن التدبر، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه، الذي لا يعرف معاني الأذكار كيف يتدبر وهو لا يعرف المعنى أصلا؟ فيحتاج الإنسان إلى مجالس علم ومجالس مذاكرة يتعلم فيها من معاني الأذكار ودلالاتها ما يكون عونا له على تدبرها والتفكر فيها. ونسأل الله عز وجل أن يفتح علينا وعليكم في مجلسنا هذا بما يكون سببا لنا أجمعين في التعرف على الأذكار ومعانيها ودلالاتها وحسن الاتيان بها على الوجه الذي يرضي الله تبارك وتعالى. ونسأله عز وجل أن يصلح لنا جميعا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وأن يغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره سره وعلنه. ونسأله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأوقاتنا وأزواجنا وذرياتنا وأموالنا، وأن يجعلنا مباركين أينما كنا، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.